cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Man yulakhis al-qa'idata al-thaniya. أسماء الله تعالى أعلام وأوصف. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها هذه الأسماء من الأعلام، أي علم على ذات الله عز وجل. أسماء الله تعالى أعلام، فمن أسمائه العزيز الحكيم الجبار المتكبر القوي. وأوصاف زد هذه الأسماء تتضمن صفات. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أي دنو كي ديزني الله سبحانه وتعالى plusieurs noms. فمن هذا الباب يا مو بالعربية السو ماذا مترادفة. ما معنى مترادفة؟ ترجع إلى مسمى واحد. أسماء ألفاظها مختلفة، العزيز الجبار الرحمن، ترجع إلى مسمى واحد الله. فأعلام أسماء الله تعالى أعلام أي plusieurs noms, tous ces noms ترجع إلى الله، أي des alphas différents qui désignent le même مسمى أي الله. أما الأوصاف قال شيخ العثيمين فهي متباينة. ما معنى متباينة؟ أحسنت، مختلفة في اللفظ والمعنى. نعم، أما الموصوف واحد، لكن الأوصاف الصفات مختلفة المعنى واللفظ. ما معنى هذا عندك؟ Est-ce que c'est les mêmes sifat? Elles ont deux ma'anas différents. Le lafd il est différent. As-sam' ou al-basar, c'est deux sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui et la vue. Kadhalik la ma'ana est différente. Hada mafhoum, hada mafhoum. Al-an limadha Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité cette qa'ida? Tu dois appliquer ce que tu dis à l'al-qa'ida. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité cette qa'ida, il y en a des innovateurs, ils ont dit kada wa kada. Et en tu montres avec la qa'ida qui sont à la batin. Al-Mu'tazila qalu, zid, al-Rahman. Bidoun Rahman. Et nous, dans la qa'ida, on a appris mada. Wa awsaf. Qu'est-ce qu'ils ont renié, al-Mu'tazila? As-sifat. Tout ça, c'est pour montrer l'égarement de le Mu'tazila. Amma taraduf wa tabayun, celui qui n'a pas compris ça, l'amr sahl, c'est de la loura. Anta l'essentiel, tu comprends hada. Anna Cheikh Ibn Uthaymeen, il te montre l'égarement de le Mu'tazila. Annahum yu'minuna bil asma. Ils disent Allah c'est Rahman. Thumma yaqul, lakin Rahman, mais il n'a pas de Rahma. Il se contredit. لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصف. من الأعلام أي علم. تأمنوا العلم سأنو كي ديزين une chose. فلنو دالله أعلام أي دينو كي ديزين الله. إلا plusieurs noms. وكذلك أوصف. Ces noms ils renferment un attribut parfait. الرحمن il englobe صفة الرحمة الكاملة. أهل البدع ils ont nié, ou al-Mu'tazila huna, ils ont nié as-sifat. Fa ils ont dit anna les noms d'Allah indahum c'est mujarrad a'lam. Lakin est-ce que ce nom est renforme un attribut parfait indahum indah al-Mu'tazili abada. Wa hada fi al-haqiqa fihi تشبه بالمخلوق. المعتزلة دائما يزعمون أنهم يفرون من التشبيه والتمثيل. Toujours المعتزلة. Ils disent, on dit pas que cet attribut, on l'attribue à Allah سبحانه وتعالى لأن la créature, ils ont cet attribut. في الحقيقة, en contredisant cette règle qui est fondée sur le Coran et la Sunna, في الحقيقة, ils ont fait ressembler Allah à sa créature. من أي وجه شبه الله بالمخلوق. عندما أين التشبه بالمخلوق؟ فقول المعتزلة إذا أثبتوا الصفات نعم لكن لا يثبتون الصفات. نحن تدي ce qu'ils ont fait là, le fait de nier les صفات, ils ont fait ressembler Allah à la créature. من أي وجه؟ لأن on a dit أن الله سبحانه وتعالى أسماؤه أعلام وأوصف. Ça c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. A'lamun wa awsaf. Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'aziz. Limada? Lianna on a un dalil fil Qur'an. Annahu c'est l'aziz. Kadhalik, Allah, il est muttasif bi sifat al-izza. Al-kamila. La naqsa fiha bi wajh min al-wujuh. On peut appeler une personne, nahnu, aziz. Et c'est min adhal al-nas. Il a aucune izza. Il s'appelle Aziz, lakin est-ce que ce nom, il renferme l'attribut, de la Izzah? Abadan. Karimun, il y a des personnes qui s'appellent Karim. Al-Karama ma'rouf, c'est la générosité. C'est min abkhal al-nas. C'est une des personnes les plus avares. Pour les créatures, tu trouves des créatures, elles ont des noms. Lakin, il ne renferme pas un attribut qui va avec ce nom. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi kitabihi al-Nafi' دلال أفهم قال وهذا شأن أسماء الرب تعالى أي أنها أعلام وأوصف لنود الله سبحانه وتعالى سلا قاعدة كنبي قال وأسماء كتبه وأسماء نبيه كذلك لنون دو سليفر لنون دو سو نبي عليه الصلاة والسلام قال هي أعلام دل على معاني هي بها أوصف فلا تضاد فيها العلمية والوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين فهو الله خالق الباري مصور القاهر القهار هذه أسماء له دالة على معاني هي صفاته وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين الله سبحانه وتعالى لا في القرآن كتاب مبين علم سنبغ من نود القرآن الكتاب المبين قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى ستلين محمد وأحمد والماحي فمثلا الماحي أي الذي يمحو الله به الكفر الماحي هو celui qui efface الله efface le كفر avec ce prophète عليه الصلاة والسلام فالنون du prophète c'est أعلام وأوصاف قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل وأشار إلى معانيها وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها نعم الله سبحانه وتعالى il l'a élevé par rapport aux autres créatures avec ces noms Muhammad, Ahmad, Al-Mahi. Enfin, si on dit que ces noms ils n'ont pas de ma'na, enfin, il n'y aura aucune différence entre les noms du prophète et les noms d'un autre. Voilà. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam asma'uhu a'lamun wa awsaf. Raji' sharh Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah page numéro 30. Kadhalik une autre faïda min kalam Ibn al-Qayyim rahimahullah كذلك في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال اي il va montrer ان les صفات comme on l'a expliqué hier les attributs d'Allah سبحانه وتعالى ils reviennent tous au موصوف à Allah عز وجل لماذا المعتزلة ils ont rejeté les attributs d'Allah سبحانه وتعالى à part le fait que pour eux ça ressemble au مخلوق كذلك ce qu'il a cité الشيخ ابن عثيمين لانها يستلزم من ذلك تعدد القدماء ما معنى هذا يحوي صفات كثيرة تستلزم عيلة كثيرة هذا عند من المعتزلة. نعم عند المعتزلة أن تعدد الصفات يستلزم من ذلك تعدد القدماء فعندهم سجدي الله إلى عزيز كريم C'est le Rahman, c'est le Rahim. Pour eux, ça implique qu'il y a quatre divinités là. Al-Imam Ibn Qayyim, ou Cheikh l'Islam, il va redire à la hada al-kalam al-batil. Qala rahimahullah. Fa hada qawl al-mu'tazila. والشيعة الموافقين لهم. الشيعة الروافض كثير منهم يسون على عقيدة الاعتزال، يسون عقيدة معتزلة. قالوا وهو قول باطل، لأن صفة الإله لا يجب أن تكون إلها، كما أن صفة النبي لا يجب أن تكون نبيا. شغل الإسلام إلى دي ردود قوية جدا. اتمتخ الآن أن لا تخبض الله سبا إله كم لا تخبض البروفات سبا البروفات. Maintenant, on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses caractéristiques, annahu, il est karim. Il est raouf, il est rahim, comme dans le Coran. Raouf ou rahim, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça veut dire que raouf, c'est un prophète, rahim, c'est un deuxième prophète, et notre prophète Mohammed, c'est un troisième prophète? C'est ça leur, ce que ça implique leur kalam. Les annahs, nous, on dit, il n'y a qu'un prophète. Ah, le dernier des prophètes, notre prophète Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier. Il a plusieurs caractéristiques. Il a un bon comportement. Il est généreux. Il a de la miséricorde envers les croyants. Belle, il a de la miséricorde envers l'alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-an, est-ce que ça veut dire qu'il y a trois prophètes? C'est exactement ce qu'ils ont fait par rapport à Allah et ses attributs. قال شيخ الإسلام وإذا كانت صفة النبي المحدث أي المخلوق موافقة له في الحدود لم يلزم أن تكون نبيا مثله. Si cette caractéristique du prophète elle est créée, c'est une caractéristique d'une créature du prophète عليه السلام. Eux ils disent pas qu'il y a plusieurs prophètes. أبدا. فلماذا في حق الله عز وجل ils disent que ces attributs ça implique qu'il y a plusieurs divinités. من أين هذا؟ فكذلك صفة الرب اللازمة له إذا كانت قديمة بقدمه لم يلزم أن تكون إلها مثله. نعم الله إلى plusieurs صفات ça veut pas dire qu'il y a plusieurs إله. لا c'est pour ça qu'on a précisé toutes ces صفات المتبينة أي في المعنى elles reviennent tous au même موصوف الله عز وجل. قال فهؤلاء مذهبهم نفي الصفات الكمال اللازمة لذاته وشبهتهم التي أشار إليها أنه لو كانت قديمة لكان القديم أكثر من واحد كما يقول ابن سينا وأمثاله. ابن سينا الفيلسوف المنحرف الضال الزنديق. هؤلاء زبخيز كلام دي فيلسوف ابن سينا وغيره أو les philosophes ils ont pris ça de Al-Mu'tazila. Les naqash ibn Islam ibn Taymiyyah wa akhadh dhalik ibn Sina wa amthalu min al-mutafalsifa min al-Mu'tazila. Na'am. Fa al-Mu'tazila fihum falasifa. Al-Mu'tazila leur tête كثير منهم c'est des philosophes. Fa ibn Sina il a pris ça de. Fa hadha kalam Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah fi manhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah wa nahnu naqallah min sharh Sheikh al-Utaymin. Safhat 35, page 35 du sharh de Sheikh al-Utaymin. Tous les calams que je vous dis, un ils sont, il les a cités al-Muhaqqiq sous la deuxième règle. Fabihada, inshaAllah, on a compris la deuxième règle. Fal'an, on finit Rab Sheikh al-Utaymin. Qala al-Imam al-Allama محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل أي ولدي أمس أهل التعطيل المعتزلة وغيرهم ومن تأثر بالمعتزلة كالشيعة والخوارج. قال وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا. وعلّلوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وعلّلوا أي لكوز علة الشيء أي السبب سبب قولهم لكوز أن le fait de dire qu'Allah il a plusieurs attributs ça veut dire que tu vas ça implique qu'il y a plusieurs divinités. فمر أعرابي il est rentré على الجهم ابن صفوان رأس الظلال. فالأعراب il est rentré et الجهم ابن صفوان il donnait un cours à ses élèves et il leur apprenait هذا الظلال. Il disait سميع بلا سمع بصير بلا بصر رحيم بلا رحمة. الأعراب il est étonné لأنه il était à la fitra salima. Il lui a coupé la parole, il lui a dit كيف هذا كيف tu dis سميع بلا سمع. Dis, il n'est pas Samir, et c'est tout. Ah ben, tu te contredis, l'âne. Tumba, Al-Arabi lui a dit, si je te dis, Anna, ton père, il est alimun bila ilm, et il est karimun bila karam. Al-Jam ibn Safwan, il s'est tué. Sais-tu, tu ne peux pas répondre. Les Anna, ça montre, Anna, cette chose, le Hakika, c'est un tam qu'il m'en souffre. فما بالك في حق الله عز وجل وله المثل الأعلى سميع بلا سمع فهذا الأعرابي إلى غيسي أبلوك الجهل كي سوى ديزان إلى جعل إسان جاهل سان الضال إلا أبلوك أفك أفك ست كستيو سي شتدي تون بير سان عالم بلا علم قال وعلل ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء وهذه العلة عليلة بل ميتة عليلة أي ضعيفة استعلة Aïe, cette soi-disant hypothèse qu'ils ont citée, ou cette cause qu'ils ont citée, elle est alila, elle est vaïfa. Belle maïta. Cheikh Ibn Taymiyyah l'a dit belle, elle est pas vaïfa, elle est morte. Elle a aucun poids. Qala li dalalat al-sam'. Al-sam' aïe, al-Qur'an wa al-sunnah. Dès que vous entendez les ulama, ils disent dalalat al-sam'. Ou bi adillat al-sam'. Aïe, al-Qur'an wa al-sunnah. Qala wa al-aql ala butlaniha. Aïe, le Coran ou le Sunna et l'Aql qui prouvent que l'illat al-Mu'tazila qu'ils ont cité, elle est bâtée. Qala amma al-sam'a, falianna Allah ta'ala wasafa nafsa bi awsafin kathira ma'a annahu al-wahid al-ahad. Na'am, kama qala azza wa jal, qul huwa Allahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Tout ça, Allah il a cité, non, il est unique. Comment il a cité dans ses fêtes? Dis-nous. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs ilahs ou l'ayadu billah? Faqala Allah ta'ala. Al-an, il va citer un exemple, min al-Qur'an. Qala, inna batsha rabbika la shadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Wa huwa al-ghafuru al-wadud. Dhul arshi al-majid. Fa'alun lima yurid. Aina al-shahid min al-aya? Innahu huwa yubdi wa yu'id. C'est qui huwa? Allah yubdi wa yu'id. Zid. Wa huwa al-ghafur al-wadud. Zid. Dhul arsh al-majid. Zid. Fa'alu lima yurid. Sept sifat. Il y a des noms, lakin le nom il englobe sifat. Sept sifat. Est-ce que ça veut dire qu'il y a six alia? Abadan. Li'anna Allah qala azza wa jal, innahu huwa. Ay Allah. Enfin, personne ne comprend de ce verset, il y a six ilahs. Abadan, il y a un ilah, un rab, wa hadha rab mawsouf bi sifat al-kamal. Et il les a cités là, dit l'aïe. Qala, wa qala ta'ala, sabbih isma rabbika al-a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhraja al-mar'a, faja'alahu ghutha'an ahwa. Limadha dhakara l'aïe? Al-a'la, C'est qui l'A'la? Comment? Première sifa. Alladhi khalaqa. Fasawwa. Deuxième sifa. Zid. Walladhi qaddara fahada. Troisième, quatrième sifa. Zid. Walladhi akhraja al-mar'a. Zid. Faja'alahu ghudha'an ahwa. Toutes ces sifa, c'est au Rabb Azza wa Jalla. Sabbih isma rabbika al-a'la. الآن شغل عتيمين ست فرسة يغبوا معتزلة. قال ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. في الحقيقة أدلة السمع تكفي، القرآن والسنة، والذي لا يقتنع بالكتاب والسنة ما سيقتنع بشيء. لكن شغل عتيمين الآن سيذكر أو سيرد على قول المعتزلة بالعقل، لأن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم أصحاب العقول السليمة. فإذا va leur montrer que même avec la raison, leur قول est باطل. فالشيخ ابن عثيمين va leur répondre avec leur soi-disant دليل. قال أما العقل فلأن الصفات ليس الذوات بائنة من الموصوف. بائنة أي منفصلة. نذكر مثالا حتى تفهمون أكثر. نوصف شخص أو شخصا بأنه كريم وشجاع. Est-ce que ça veut dire que الشجاعة ça va être une chose à côté de lui à part؟ أبدا، الشجاعة elle est en lui والكرامة elle est en lui. فالشجاعة والكرامة أوصاف لهذا الشخص فهو متصف بها ليست مستقلة عنه. Ça c'est pas des choses qui sont à part، c'est des choses qui vont avec la personne. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. Il a des صفات mansoufun biha, elle n'est pas mustaqilla. Les qualités d'une chose, elles suivent cette chose. Elles ne sont pas à part. Qala hatta yalzam min zubutiha at-ta'addud wa innama hiya min sifat man ittasafa biha fa hiya qa'imatun bih. وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره واجب الوجوب ممكن الوجوب تركوه بعد نحن الآن المهم نفهم كلام شيخ ابن عثيمين مجملا أن العقل السليم لا يقبل كلام المعتزلة أبدا لأن الشيء إن شوز qui est caractérisé par des attributs, ces attributs, ce n'est pas une chose à part. هذا مفهوم. من يلخص هذا؟ الشيء عنده صفة كثيرة، صفة مربوطة بهذا الشيء ليس ليست مستقلة عنه. أحسنت. هذا. فالله له صفات. أي الله هو العلي صفة العلو الله هو الكريم الله هو العزيز الله هو الجبار المتكبر كل صفات الكاركتيريز الله سبحانه وتعالى أما المعتزلة يزن كبخلاء الله سبحانه وتعالى إس صفات سي كلكو شوز دو أبار فلهذا يزن دي سي تو دي بلوزيور يورا بلوزيور إله أما العقل يرجت هذا الإكزامبل كون أدوني أفيك الإنسان ساتو رابروش لا مسألة إن شاء الله قال وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله. On a vu هذا في اللمعة. الآن ستا كومبخي. Les deux قواعد qu'on a vu. أن أسماء الله كلها حسنى. وأن أسماء الله أعلام وأوصاف. ستفهم إن شاء الله لماذا اسم الدهر ليس من أسماء الله. فعندما pourquoi اسم الدهر il fait pas partie de أسماء الله الحسنى. لا يتضمن صفات كاملة. Ça c'est par rapport à أسماء الله كلها حسنى. فالأسماء الحسنى لابد تتضمن صفة كاملة. كذلك أسماء الله أعلام وأوصاف. لا ممشوش كل حسنى لابد من صفة كاملة. فالآن الدهر لا يتضمن صفة كاملة. كذلك هو مفروض أن الدهر مخلوق. الدهر c'est le temps. On ne peut pas dire que c'est un nom d'Allah, il est créé. Kadhalik, avec la qaïda, on comprend que Dar, il ne renferme pas un attribut parfait. Si on te demande c'est quoi l'attribut de Dar, tu ne peux pas dire. Qala, Cheikh Ibn Uthaymeen, wa bihadha aydan ulima anna Dar laysa min asma'illahi ta'ala li'annahu ismun jamid la yatadhamman ma'na yulhiquhu bil asma'il husna. قال ولأنه اسم للوقت والزمان والزمان قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر قال يريدون مرور الليالي والأيام استفق سجل من الله ستة لأن هنا تكبخوا الإكسبليكاسيون سيكوا الدهر الكفار يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فالآن مرادهم بالدهر سي لو تو قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار هذا الحديث أشكل على بعض الناس لأن الآن نحن فهمنا أن الدهر ليس من اسماء الله أولا اسم لا يتضمن صفة كاملة ثانيا استدل شيخ ابن عثيمين بالآية وما يهلكنا إلا الدهر أي الوقت لأن هؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله on a un troisième دليل أو on a un دليل plutôt من السنة أن الله سبحانه وتعالى يقول حديث قدسي وأنا الدهر فماذا نقول نحن نحن كما نقول أنس حديث وأنا الدهر عندما أحسنت لماذا الدهر من مخلوقات الله بيد الأمر أحسنت بيد الأمر أقلب الليل والنهار فالنبي أو الله سبحانه وتعالى فسر قوله أو قوله وأنا الدهر بما بعده بيد الأمر Allah il a montré un adar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Allah qui gère le temps. C'est pour ça qu'il a dit al-layl wan-nahar. Al-an, si je vous demande, c'est quoi la relation entre dar et al-layl wan-nahar? Ma hiya al-alaqa bayna ad-dar wa al-layl wan-nahar? C'est la même chose. Al-dar, c'est al-layl wan-nahar. La première partie du hadith, Allah qu'a al-dar, la deuxième, il a dit al-layl wan-nahar. C'est la même chose. Ça veut dire que la deuxième partie, elle t'explique la première. Fad-dar, huwa al-layl wan-nahar. Tatabbu' al-layl wan-nahar, c'est dar. شغل العطيمين فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث كذلك أن الذين يسبون الدهر ولا يجوز كما سيأتي حكم سب الدهر أسكو يسبون الله لا بعض الناس يسبون الدهر قال إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث وهذا هو الدهر أي محل الحوادث مثلا la semaine dernière c'est من الدهر dans cette semaine il s'est passé des choses la personne qui insulte le dهر par rapport à ces choses لا يجوز له لأن الله il a قدر ces choses لكن est-ce qu'il a insulté الله لا لأن celui qui insulte الله il sort من الإسلام قال لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار هذا معنى الحديث قال فهو سبحانه الخالق الدهر وما فيه الدهر من مخلوقات الله عز وجل وخالق الدهر هو الله فلا نستطيع أبدا ولا يجوز أن نسمي الله عز وجل بمخلوقاته فالله سر رب العالمين فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر الليل والنهار سي الدهر سي لا ميم شوز قال ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها الآن عندك أمران المقلب أي سي لا شوز كي سي في جيري إيسي الليل والنهار أي المقلب أي سلوي كي جير الله قوله عز وجل وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار هناك مقلب ومقلب المقلب هنا هو الله أي من باب الإخبار سي الله كي جير والمقلب سي الدهر سو كي ديز أن الدهر سي من أسماء الله لو كلام إن أبليك كو celui qui gère et celui qui est géré, c'est les mêmes. لأن الله celui qui gère et الدهر c'est la chose qui est gérée. فcelui qui dit الدهر c'est Allah, فcelui qui est géré et la chose gérée, c'est la même. Et هذا c'est impossible. فهذا كلام شيخ ابن عثيمين اللي قوي. قال ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام. هو المقلب في الحديث الدهر. الليل والنهار أقلب الليل والنهار. قال وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا بالله تعالى. يمتنع لأن أدلة أخرى تبين أن هذا مستحيل لأن الدهر من مخلوقات الله عز وجل. تبين أن مراد الحديث وأنا الدهر أي أنا مقلب الدهر أنا خالق الدهر أنا مالك الدهر وهكذا. كلام شيخ ابن عثيمين لقوي ربما vous comprenez pas tout بعض الإخوان لكن سهل. أنت الآن تراجع على قاعدة. Si t'as pas compris certaines choses, ça, l'essentiel, à ton niveau, tu comprends قوله أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. Tu comprends pourquoi c'est des أعلام, pourquoi c'est des أوصاف. Avec un مثال, tu comprends la شبهة de معتزلة, يكفيك. حياكم الله. Inch'Allah, révisez pour samedi. Révisez cette قاعدة. Et continuez le muraja entre vous. Les frères qui comprennent, ils aident les frères qui n'ont pas compris. Il y a des frères, ils ont plus de mal. Enfin, les frères qui comprennent, ils aident les frères qui n'ont pas compris. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.